إلهي أعني وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات. إلهي أعني وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. إلهي أعني وهب لي الثبات بين المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات. أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات. إلهي إلهي إلهي أعني وهب لي الثبات. إلهي أعني وهب لي الثبات بين المقاصد قبل الفوات. قصص الحياة الحياة تلك المشاهد تلك العظات. فناتي يا سلام